لابد من صيانتها، يعني أمور كثيرة جدا. المرأة تحتاج إلى طعام، إلى شراب، المرأة قد تتخلف الأتوبيس، أشياء تأتي طوارئ كثيرة جدا. فإذا الأمر حاصل حاصل، نقول بقى يدور الحكم يدور مع علته، وإذا فإذا انتفت العلة انتفى هذا، هذا لا تنتفي العلة إلا بالمحرم، ما تنتفي العلة أبدا، لأن العلة وهي الفتنة، إن قلنا هي الفتنة وهذا هو الغالب لا يمكن انتفاؤها. فالعلة هذه إذا قلنا مثلا إنه والعلة انتفت، نقول هذا إبطال للنص، لأن النص حينما قال ذلك ما علق ذلك على علة، وإنما أطلق قال لا يحل لامرأة المؤمنة أن تسافر إلى معظم مهر. يبقى هذا الفساد فيه، سواء قلت بقى كذا أو كذا، الفساد فيه. هنقول مثلا العلة في الخمر الإسكار، وعليه وعليه فيجوز شرب الخمر بالحد الذي لا يسكر، لأن العلة الإسكار والحكم يدور مع علته. فإذا لم يوجد الإسكار حل، نقول لا ده يعود على النص بالإبطال، يعود على النص بالإبطال. فإذا كانت العلة بتعود على النص بالإبطال لا، وعليه الخمر حرام سواء حصل الإسكار أو لم يحصل الإسكار. السفر مع المرأة بدون معرفة حرام سواء حصلت فتنة أو لم تحصل، لأن الفتنة ومظنة الفتنة، الإسكار ومظنة الإسكار، الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام سواء كانت فتنة أو ليست فتنة، لأن مظنة الفتنة. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند أبواب النوافل، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.